بدأنا الجزء الأولاني الأسبوع اللي فات. مش عارف اللي ما تابعش أو اللي ما كانش مركز معانا أو اللي ما سمعناش أو اللي ما عجبتوش ومحتاج إن هو يعرف عنها شوية تفاصيل تاني، خلينا نقول لكم الموضوع كان بدأ إزاي. أنا ماهر، أنا ماهر الجاني، وأنا ماهر الضحية. أنا ماهر ضحية الراديو وضحية صديقي عاصم. عاصم مين؟ عاصم ضحيتي. آه، ما احنا كلنا ضحية لبعض. طيب أفكركم بسرعة، أفكركم أن أنا كنت أنا وصاحبي على الطريق بالليل متأخر، وبعد مجموعة من العلامات والشواهد الغريبة واللي كان أبرزها تداخل صوت صراخ مع صوت الراديو، اتقلبت بينا العربية. أيوة اتقلبت. اتقلبت فين؟ اتقلبت وسط المقابر، ولتبدأ الأحداث الغريبة. العربية اصطدمت بتربة، التربة كانت غريبة الشكل شوية، وده تسبب ان الاصطدام ده مقدمة التربة او مدخلها اتكسر. وفي لمحة وجدت من يجري بسرعة غير طبيعية في المقابر. ما فهمتش ده ايه ولا ده مين، لكن بعدها شفت بوضوح الشخص ده كان عاصم. أيوة عاصم صاحبي كان بيجري في التراب وهو شايل جثة لأحد الموتى. أيوة أنا مش عامة، أنا متأكد من اللي أنا شفته. كان بيجري بيها ودخل بيها المقبرة الغريبة اللي خبطنا فيها، وأنا مش فاهم هو بيعمل كده ليه. ملحقتش أتساءل كتير، خصوصا أن أنا لقيت عاصم بيلتهم الجثة دي. أيوة اللي أنا بقوله أنا متأكد أنه حصل. ما عداش وقت كتير واللي كنت متوقع منه يحصل حصل. لقيت عاصم جاي ناحيتي، بدأت أجري ولكن دون جدوى. جري كان زي جري السلحفاة هربا من الأسد. لحقني عاصم وواجهته وجها لوجه، ولكنه تركني وما عرفش سابني ليه. بس بعد كده عرفت سابني ليه. انطلق يجري بين القبور وسابني، وكان بينبش في تربة من تربة لتربة، وأنا هربت وجريت بكل ما لدي من قوة أو ما بقي لدي من قوة. فضلت أجري لحد ما وصلت القرية. كانت هي بالنسبة لي النجدة اللي هي اللي في حالتي، أكيد الناس أول ما يشوفوه هيجروا يساعدوه. لكن اللي حصل كان غير كده تماما. اللي حصل إن أهل القرية أول ما شافوني جالهم حالة من الجنون المفاجئ. القرية كلها أصابها جنون مفاجئ بمجرد ما دخلتها. الصحيين صحوا النايمين وبدأ الهرج والمرج في البلد، والناس اتقسمت، يا إما ستات بتصرخ، يا إما رجالة وستات بتجري هربا مني. أيوة مني، يا إما قلة شجاعة كده بتطاردني، ولكن في حذر شديد وصوت طلقات نار معلنة إن أنا قاتلي أمر حتمي. الموضوع وصل لضرب نار، لكن كل ده برضو وانا مش لاحق افكر هي الناس دي فيها ايه. لحد ما واحد من اهل القرية خرج من بيته، كنت انا تقريبا واقع قدام بيته، وانتشلني من قدام بيته وبدأ يردد هو وباقي الناس جمل وحوارات، وكأن انا من بلد تانية او من كوكب تاني مش فاهم هما يقصدوا ايه. كان جمل لا منطق ولا معنى لها، كانت حوار بينهم واضح ان محدش هيفهمه غيرهم. جهزوه، حضروها تاني، المرة دي مش هتحصل، لا حضروه، هنوديه، سيبوه، أنا كنت هناك وقتها وعارف، سيبوه. ولكن بقائي في منزله مدامش طويلا، لأن مجموعة من أهل القرية دخلوا البيت متجهين نحوي، وعيونهم كانت مليئة بالغضب والشر والانتقام. وأنا كل اللي بعمله أن أنا بتوسل ليهم، أنا ما عملتش حاجة، سيبوني، أنا ما عملتش حاجة، أنتوا عايزين مني إيه؟ ده أنا جاي استنجد بيكو، تقوموا تعملوا فيا كده. مع هجمة الناس فقدت الوعي. كنوع من الهروب أو الاستسلام لموت محقق، ومش فاكر حاجة تانية. مش فاكر غير أني تاني يوم صحيت وأنا في عيني ألم رهيب. اتفزعت وقمت في مكاني، لقيتني على السرير زي ما أنا، السرير القديم في الأوضة اللي معرفهاش. خدت شوية وقت على ما بال ما فكرت وأنا فين. بدأت استرجع كل اللي حصل، وقمت من السرير مفزوع على كلمة واحدة، أنا ما متش. لا أنا ما متش فعلا، أنا ما كنتش ميت، بس عيني فضلت مش شايف بيها أي حاجة غير السواد. ساعتها عرفت أن عيني دي راحت للأبد. سمعت وقتها بقى بدأت الأحداث لما سمعت صوت حد بيكح. سمعت الصوت اللي بيكح ده كان الراجل الكبير اللي أنا شفته قبل كده قبل ما أفقد الوعي امبارح. ابتسم ابتسامة مصطنعة جدا لما لقاني صحيت وقال لي صباح الخير يا ابني. قلت له بصوت متردد صباح الخير ابنك انتوا ايه هما مشوا ولا هما فين؟ قال لي أنا أقنعتهم بالعافية بس ربنا يستر بقى وما يرجعوش تاني. قلت له دول أكيد مش بني آدمين، انتوا ناس مش طبيعية، أنا جاي استنجد بيكوا تعملوا فيها كده. الراجل كان بيتكلم ولا كأنه مسامعني، يعني بيقول لي أنت لما وقعت قدام البيت في الأول امبارح افتكرت أن أنت واحد ميت من منظر الدم وافتكرتك وقعت طبيت ساكت يعني، بس لما جبتك لقيتك عايش دخلتك البيت وأقنعتهم أن هما يمشوا أول مرة وأنك طبيعي والحمد لله والحمد لله تحسنت. كان بيتكلم وهو ما بيبصليش، كان بيبص للأرض. قلت له أنت كمان خايف مني؟ أنت ما تبصليش ليه وأنت بتكلمني يا عم أنت؟ قال لي أنت جاي منين؟ وهيئتك وشكلك المبهدل ده كنت فين؟ قلت له لا استنى استنى استنى، أنت بتقول أن أنت أقنعتهم أن أنا طبيعي، أنتوا إيه مفهوم طبيعي عندكوا؟ يعني إيه طبيعي؟ أنا ما كنتش بجري أشد في شعري ولا حاجة، إيه؟ قال لي بس هما لما دخلوا تاني يعني أنا يعني منعتهم عنك برضو. قلت له رد عليا، يعني إيه بتقول أقنعتهم إن أنا بني آدم طبيعي؟ الراجل وشه ضاير وملامحه اتقلبت وزي ما يكون يعني غلط فيه. قال لي أصل هما كانوا عايزين يقتلوك. قلت له طب ما أنا عارف إن هما أنتوا كلكم كنتوا عايزين تقتلوني، أنتوا بتعملوا كده ليه؟ وجاوبني على سؤالي. صلي وقال لي حقك علي يا ابني، أصلهم كانوا فاكرينك هو. قلت له هو مين؟ شفت على وشه رعب ما شفتش زيه في حياتي، لقيته عمال يبص حواليه بحذر ولقيته بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يعني يحضرون. قلت له إيه يا عم؟ يا عم أنا بني آدم وربنا زيك. سكت وكأنه برضو مش عايز يحكي. قلت له أرجوك قل لي أنت كنت هتحكي، أنا مش هعلق، أنا مش هقطعك تاني، قل لي أنت عايز تقول إيه. قال لي أنا هحكي لك كل حاجة. الموضوع ده حصل من سنين، مش عارف بقى، مش فاكر يا ابني، ما بعرفش عد السنين. ساعتها القرية بتاعتنا دي كانت عايشة حياة عادية جدا زي أي مكان تاني، الناس بتشتغل وتشوف مصالحها وحياتها والدنيا كانت حلوة وما كانش في أي حاجة. قلت له عادي زي أي دنيا وزي أي قرية وزي أي مدينة في الدنيا، إيه الغريب في كده؟ قال لي ما الدنيا ما بتمشيش زي ما الواحد عايزها دايما. كنا في يوم سمعنا صرخة شديدة جدا، كانت الصرخة جاية من ناحية الطريق برا، بس اللي سمعوها ما كانوش كتير لأنها كانت متأخرة، بس اللي سموها قالوا كانت صرخة غريبة وشقت الليل وفزعتهم جدا. تلت رجال على طول طلعوا من القرية يشوفوا في ايه. الصرخة كانت جاية من مكان قريب ومش بعيد، ده على حسب كلامهم. خدوا معاهم سلاح في حالة انهم لو واجهوا قطع طريق او حاجة من دي يشوفوا في ايه، ولو لقوا حد محتاج مساعدة يساعدوه. وفعلا خرجوا وفضل الباقي مستنيهم، وفضل الجزء كبير مش مصدق حاجة ان في صرخة ولا الكلام ده، ولكن الناس فضلت مستنياهم ساعة اتنين تلاتة لحد ما الفجر قرب يطلع ومحدش منهم رجع. الناس قلقت جدا وبدأت الشكوك تطاردنا، وبدأ الخبر ينتشر ان تلات رجالة خرجوا من البلد وما رجعوش. طب والعمل؟ هنعمل ايه؟ كان النهار شقشق وخرج مجموعة تانية من الرجالة يدوروا عليهم، دوروا في مليون مكان على الطريق وناحية الترعة وفي الغطان. والله يا ابني دوروا في الترعة، قلنا يمكن غرقوا، لكن محدش لقاهم، محدش لقى أي حاجة. أهالي الرجالة راحوا بلغوا النقطة اللي عندنا إن هم مفقودين، وحصل موال كبير أيامها، وبرضو الرجالة ما ظهرتش تاني، وفضل الموضوع لغز مش مفهوم، حير كل الناس وقتها، اعتبروهم ماتوا للأسف، أو اعتبرناهم ماتوا، ما أنا كنت موجود. ما قدرناش نعمل غير إننا نعمل إيه؟ عملنا عزا وصوان والناس لبست أسود وخدنا فيهم العزا. لكن كان في البعض بيقول يا جماعة دول أكيد اتخطفوا وفي يوم هنعرف الحقيقة. بس إيه تلات رجالة يتخطفوا؟ تلات رجالة بشنبات يتخطفوا؟ لحد ما في ليلة بعدها تقدر تقول كنا فعلا نسينا الموضوع، اتكرر نفس الصرخة وفي نفس الوقت بالليل متأخر، وبرضو ما عرفناش مصدرها ايه. اتكرر الموضوع ورجعت الصرخة تاني عند الطريق، بس المرة دي كانت حاجة، كان في حاجة الناس ما صدقتهاش، لان بعد الصرخة دي جه صرخة تانية. ناس من البلد قالوا الصرخة التانية دي احنا عارفينها، ده صوت مين؟ ده صوت كرم. وقتها انا قلت لهم كرم، هقول لك من كرم مين بس عشان تبقى عارف، كرم ده واحد من التلاتة اللي اختفوا في المرة الاولانية. بس مش سهل ان انت لما تسمع حد بيصرخ تميز ان ده صوت كرم او ده صوت سعادتك او ده او ده. لكن اللي كان مصر ان ده صوت كرم فضل يقول والله ده صوت كرم وربنا ده صوت كرم. المهم تلات رجالة طلعوا بأقصى سرعة لمصدر الصوت، باقي الناس ومنهم أنا فضلنا في القرية وفضلنا مستنيين نشوف هيرجعوا يقولوا لنا إيه. بس السيناريو اللي حصل في الأول حصل تاني، استنيناهم ومحدش رجع، الناس بقت تخرج وما ترجعش ليه مش فاهمين. المرة دي كان التأكيد إن في شيء غلط، في حاجة مش طبيعية في الموضوع ده، ولكن الجبن كان مسيطر علينا كلنا بصراحة، محدش فينا تطوع انه يروح يدور عليهم نهائي ليلتها. قلنا تاني يوم الصبح بقى خلاص، الصبح فاضله ساعه ولا حاجه هنطلع ندور. هنطلع ندور تاني يوم الصبح زي ما بقول لك بالظبط، كان يعني الوقت على ما الصبح يطلع ما كانش بعيد قوي. وفعلا الصبح بدانا رحله البحث، وكانت النتيجه كالعاده لا اثر لاي احد. بدانا نخطط، الصوت لو رجع تاني لازم نكون مخططين ومنظمين اكتر من كده. كنا مستعدين علشان نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. اتفقنا ان جزء من اهل القرية هيطلع في اماكن على الطريق طول الليل في الليالي اللي جاية بالكامل، معاهم اسلحة ومستعدين لاي حاجة ممكن تحصل، وجزء هيطلع في جولات كده يشوف ايه الحكاية هنا وهناك، يعني تحريات كده. والبيوت هتتقفل كل يوم من الساعة 7 ومفيش اي حد هيخرج. وبالفعل نفذنا الخطة بالنص ومشينا عليها لأكتر من أسبوع كامل. كنا بنبدل الورديات، شوية يبات جنب المزارع وشوية في القرية وكم واحد على الطريق، ونبدل كلنا مع بعض، اللي أنا أعمله النهاردة غير يعمله بكرة، لحد ما أسبوع عدى، أو بالتحديد 8 أيام عدوا، علشان في اليوم التاسع حصل اللي حصل. الليلة دي كانت ورديتي أنا وثلاث رجالة معايا على الطريق، واقترح واحد مننا إن أنا ليه ما نروحش نبص في التراب، إحنا ليه ما دورناش عليهم، مش يمكن حد قتلهم ورماهم في التراب. وكان اقتراح بصراحة مقنع، وقلنا هنروح. وبدأنا نقرب من التراب، ولكن بدأنا نلاحظ إن في صوت غريب جوه التراب. كله سكت وكله مسك سلاحه علشان نعرف الصوت ده جاي منين. كان صوت زي ما يكون صوت حد بيزن او بيزوم، صوت في حد بيئن كده يعني، ولكن كان بعيد قوي. بصينا لبعض، كنا أربعة، وقلنا يعني ده حد منهم بيموت ولا إيه. مشينا ولفينا في المكان لحد ما الصوت قرب أكتر. الصوت كان جاي من تربة كبيرة وقديمة. التربة دي بتاعت عيلة قديمة في القرية عندنا، كان أهلها يعني أصحابها كلهم ماتوا، فما بيدفنش فيها حد، كان اسمها عيلة فارس. كانت التربة مقفولة ومحدش بيقرب لها بجد. بس أنا لاحظت أن المرة دي كان قفلها مكسور، الله أعلم هو مكسور جديد ولا قديم، بس كان مكسور. والصوت كان جاي من جواها، والحركة كان في حاجة زي نكش جواها، زي ما يكون حد بيحفر جوا التربة. الناس اللي معايا على طول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ الكل يفقد أعصابه. قلت لهم اسكتوا، تعالوا منقف على جنب كده نشوف في ايه. واحد منهم قال لي طب ما يا شجاع انت روح شوف في ايه. قلت لهم لا مش هروح، هنقف من بعيد كده نراقب ايه اللي هيحصل، ما هو اكيد اللي جوه ده هيطلع. وقفنا والنبش برضو مستمر، صوت غريب، صوت حاجة زي ما تكون بتصرخ جوه مستمر. فضلنا مستنيين باللحظة والتانية نشوف حاجة خارجة بقى من التربة دي بقى، بس مفيش. الصوت زي ما بقول لكم استمر، وصوت الحفر كمل بتاع حوالي النبش ده والنكش ده حوالي ربع ساعة بالكتير. وبعدين كل حاجة وقفت، كل حاجة بالكامل وقفت، وكل حاجة سكتت. الصرخة كان من قريب، صوتها بشع غير ما كنا بنسمعها وإحنا بعيد في القرية. ومع فزعنا من الصرخة دي وتجمدنا بسببها، ما عرفناش نتحرك، لا عارفين نروح يمين ولا عارفين نروح شمال. بس اللي حصل إن باب التربة اتكسر، ولما اتكسر جزء كبير من الحجارة انهار على الأرض، والتراب ملا المكان، وكان حاجب الرؤية ان احنا نشوف اي حاجة. المشاعل اللي كانت معانا كانت بتحارب الدخان والعفرة كده علشان نشوف. كنت عمال اركز، عايز اخترق بعناية التراب ده عشان اشوف اي حاجة، اشوف ايه، ولا حتى عارف اشوف اللي جنبي ولا عارف اشوف اللي جوه. لكن انا متأكد أكيد إن في حاجة جوه. صرخات، صرخة طلعت تالت، والصوت خلانا نخبط في بعض. وقعت، حاولت وأنا في الأرض أركز أكتر علشان أشوف، ما شفتش. بس أنا عرفت بعد كده إيه على طول. اتنين رجالة من اللي كانوا في وردية تانية سمعوا الصويت والصرخات زينا وزي باقي أهل البلد، ولما احنا ما اتحركناش وما رجعناش افتكرونا اختفينا زي اللي سبقونا، وجم في الاخر على هنا شافوا القبر المفتوح ودخلوه جري. ساعتها اتخرست لما سمعت صوت صرخاتهم جوه القبر. صرخات ناس مرعوبة وصرخات ناس بيجرى لها حاجة. اللي كانوا معايا قالوا لي يلا نمشي، احنا مش هندخل، احنا لازم نهرب دلوقتي. في نفس اللحظة ظهر كام واحد من الرجالة غيرهم، جم فعددنا كبر. قمت واقف وقلت لهم ما احنا مش هنسكت، لازم نشوف ايه اللي جوه. دخلنا بسرعة كلنا على التربة. أول ما دخلنا شفت أبشع منظر ممكن تشوفه عيني، دم في كل حتة. السلاح اللي كان معاهم المساكين اللي دخلوا كان مرمي على جنب، وجلاليب مقطعة معجونة بالدم وشعر، وبواقي جتت قديمة. واحد منهم قال صرخ وقال دي جلابيت كرم. ففهمت إن كل اللي راحوا كانوا هنا، كل الجتت المتقطعة والجثث دي كانت منهم. وفي وسط كل ده كان اللي قاتلهم موجود، هتقولي طبعا انه عفريت، هقولك لا ما كانش عفريت ولا غول ولا جن او ربنا، كان كرم. كرم هو كرم ما ماتش. كرم ده واحد من ابناء القريه، من ولادنا، واحد من الناس اللي اختفت. بس منظره كان بشع، كان متغرق دم، وعينيه كانت غير عينين كرم او عينين اي بني ادم طبيعي. كان ماسك في جثه من الجثث، وواضح ان هو يعني كان قبل ما نهجم على الوقر بتاعه كان بياكلها. ناس ما تحملتش المنظر وطلعت تجري، وناس اعصابها باظت، بس الباقيين وانا منهم هجمنا عليه، حاولنا نمسكه بس ما لحقناش. اتحرك بسرعه شديده جدا، سرعه فائت كل توقعاتنا، واختفى جوه حفره كان واضح انه دخل منها او عملها. واحنا فضلنا واقفين في مكاننا من سرعته مش عارفين نعمل ايه، نستناه هيرجع تاني نمسكه. طلعنا نجري في ارجاء التراب هنا وهناك علشان نلحقه، واحنا لازم نمسكه. كرم اتهبل وبياكل البني ادمين. بيتهيألي التفسير ده تفسير غبي قوي ان احنا نفكر فيه، بس احنا فكرنا فيه كده. طلعنا نجري هنا وهناك، عمالين نجري ندور عليه، نبص يمين وشمال، بس مفيش، مش شايفينه. حاولنا نتقسم يمين شمال، عمالين نسمع صرخات ناس مننا ومش عارفين دول بيموتوا ولا بيتاكلوا ولا بيجرى لهم ايه. ملوش قصر. طب والعمل هنعمل ايه؟ هو بيعمل عملته واحنا مش هنعرف نمسكه. اقترح واحد من الرجاله ان احنا نجيب 100 واحد من القريه، 200، ونهد التراب عليها وطيها، لحد ما سمعنا اللي ما كناش متوقعينه. سمعنا صرخات اهل القريه، سمعنا الصرخات من بعيد، وعرفنا ساعتها انه راح هناك لبقيه اهل البلد. جرينا كلنا بكل سرعه وبكل ذعر، جرينا على المكان اللي هناك واحنا سامعين الصرخات والذعر اللي جاي من اهل القريه. لما وصلنا كان المكان غرقان في الفوضى، ناس بتجري وناس بتصرخ وبيوت بتتحرق وناس ميته. كان بيهجم على البيوت، يحفر ويكسر في الشبابيك ويدخل، والناس من ذعرها عملت كل ما يدخل بيت يحرقوا البيت اللي فيه، جايز يقدروا يموتوه. مش هقولك قد ايه مات اليوم ده، وقد ايه هرب من البلد من اليوم ده وما رجعوش. اكتر يوم شفت فيه البلد فيها خراب كان اليوم ده. كترنا وبقى عددنا اكتر، لكن كملنا مطاردته. ما كناش بقى 2 ولا 3، كنا فعلا بالميات. تربصنا بيه وهو جوه بيت، وهجمنا عليه هجمة راجل واحد كان واقفين حبة برة وحبة دخلوا جوه، وناس واقفين عند الشبابيك، ومسكناه بس ما كناش قادرين عليه من قوته وبشعته. مسكناه وكان جواه غضب، لكن الغضب اللي جوانا والغل اللي كان عندنا كان أكبر بكتير. لازم ندوقه اللي وراه لإخواتنا، لازم نموته أبشع موتة موتها لإخواتنا. ربطناه وكتفناه ونزلنا فيه ضرب بالعصيان، لكنه ولا كان بيحس، عمال يصرخ ويضحك، وشوية يفتح بقه عايز يعض أي حاجة تقرب منه، لحد ما فعلا طال دراع واحد من الرجالة وما سابوش، وهو غير وهو قطع منه حتة. كان فيه شراسة غير طبيعية. عم مصطفى جاب بندقيته وضرب طلقة جت فيه، نزف، بس كان بيزداد وحشية، واضح إنه موته ما كانش هيبقى سهل. أبو كرم قال مش هيموت زي الناس، لازم أفش غليلي على ابني فيه. قلت له طب هنعمل إيه؟ قال لازم نجوعه لحد ما يموت، لازم يتعذب ويتساب زي الكلب. عملنا إيه؟ رحنا التراب وصبينا أسمنت على أرض قبر قديم من القبور اللي كانت هناك. اتأكدنا أن مفيش أي منفذ، الأرض مصبوبة خرسانة، ولا في أي فتحة يقدر يخرج منها أو يحفر فيها تاني. حبسناه ورميناه جوه وهو متكتف، وبنينا عليه القبر بالأسمنت وبالحديد وكل حاجة نقدر نقفل القبر عليه بيها. تقدر تقول إحنا صبينا عليه خرسانة، وكان صوته من جوه مرعب. كل اللي باين من جوه صوته هو بيسأر ولا بيصرخ. وفترة طويلة فضلنا بعدها نلف حوالين القبر ومستنيين انه يخرج وكل واحد ماسك سلاح. لكن سمعنا صوت تاني، سمعنا صوت حاجة بتخبط في الجدران بتاع التربة. اتضح انه فك القيود بتاعته والربط اللي كان مربوطه جوه، وهو جوه بيلف زي النمر المحبوس بيعوي ويصرخ. ويخبط على الجدران بس ما قدرش يخرج المرة دي. كلنا كنا خايفين نقرب زيادة من القبر، لكن الخوف قهر الجميع. فضلنا بعيد وفي الآخر مات بعد أسبوع كامل من المراقبة والصراخ وعويل جوه التربة. مات بعد ما دمر أسر كاملة وحرق بيوت، مات من الخنقة، مات من الجوع، محدش عارف. المهم أنه مات بعد ما دمر عائلات وبيوت كاملة. ومن ساعتها التربة دي بقت ملعونة ومحدش بيقرب منها تاني، وكل ما نروح ندفن حد نروح التربة ندفن اللي هندفنه ونرجع نجري، وعلى طول عندنا إحساس أنه هيرجع. الراجل خلص كلامه وهو بيحكي لي وأنا قاعد مكاني مذهول بخبر اسود. الراجل قال الكلمتين اللي قالهم وقال لي أنا ما آسف وأنا وقعتك في مشكلة يا ابني، وطلع وقال لي أهل القرية أصلهم قبل أول ما شافوك بالدم اللي مغرقك وعينك الغريبة دي افتكروك هو، أصل جريك يا ابني وسط البلد فكرهم بالمشهد ده، لكن الحمد لله انت بريء. بس الغريبة ان في كم راجل قالوا ان هم سمعوا الصرخ، سمعوها امبارح بالليل وجم يصرخوا يا بلد يا بلد، رجع يا بلد، اهربوا يا ناس، اجروا يا اولاد، عشان كده نصيبك. وانا فهمتهم لكن هم مش مقتنعين قوي، وربنا يسترها شوية يا ابني وتقوم تمشي، لان الصرخة لو اتكررت تاني يبقى الايام اللي جاية دي هنشوف فيها ظلام طويل، وانا مش هقدر احميك منهم اكتر من كده. الراجل مشي وانا فضلت في مكاني عمال افكر في الكلام اللي اتقال لي. انا وقعت في مصيبه اكبر من اللي هو بيحكيها. العربيه اللي اتقلبت وسط القبور وكسرت قبر غريب، قبر كان سور وخرسانه، وبعدها لقيت عاصم بياكل جثه. يعني احنا، او تحديدا انا اللي رجعت اللعنه. طب انا هقول لهم الحكايه دي ازاي؟ اقول لهم ان انا رجعت لكم الكابوس اللي بتحاولوا طول عمركم تنسوه؟ لا انا هسكت احسن، هسكت لان كده كده هيقتلوني لو قلت. عاصم هو اللي هيكمل اللي بدأه كرم؟ عاصم اللي كان بيبص لي وعينيه كلها نظرات شياطين؟ اقول لهم ده صاحبي وخرج وهيجي لكم؟ أقول لهم إيه؟ من بين الترب والقبور كلها عربيتي اتقلبت على آخر قبر كان المفروض تتقلب عنده؟ وينعم الناس افتكرت إن الشيء اللي دمر قريتهم رجع وافتكروه أنا، والحاج الطيب ده بيقول إن أنا مظلوم. بس أنا عايز أقوله أنتوا مش غلط قوي، يعني ما بعدتوش عن الحقيقة. هو من ناحية الكابوس هيرجع، فهو هيرجع، بس عاصم فين؟ اتلفت حواليا ما لقيتش الراجل. طلعت من الاوضه جري علشان يهرب، يا اما اقول للراجل الحقيقه. بس قبل ما اخرج سمعت الراجل بيصرخ. انا اتسمرت مكاني وجمدت مكاني وجريت اشوف ايه اللي حصل. لقيت باب البيت مكسور، ولقيت الراجل واقع على الارض، ولقيت الناس مكتفين ونازلين في ضرب، وأهالي القرية كلهم كانوا تقريبا جوه البيت. ومن النظرة اللي كانت على وشوشهم عرفت إن أنا هموت، وعرفت إن هما ما صدقوش الراجل صاحب البيت، كانوا بياخدوه على قد عقله. ليه بياخدوه على قد عقله؟ لأنهم زي ما سمعتهم بيقولوا إحنا كنا بنحضرك. بيحضروا إيه ولا بيحضروني؟ أنا مش فاهم حاجة. طبعا المرة دي أنا ما قدرتش أهرب، هجموا عليا، صيحات غضب وصرخات مني بتوسل ليهم، والراجل العجوز عمال يقول لهم حرام عليكم انتوا ظالمين، ومش هو مش هو، مفيش حاجة، مفيش حد رجع. جروني برا البيت، ما كانوش بيفكروا، ما كانوش مستعدين ان هم يتفهموا حتى. لأنهم ما كانوش مستعدين يحصل لهم اللي حصل لهم من سنين، وكانوا عارفين إن أنا مش هتقتل بالطرق العادية على حسب ظنهم وعلى حسب اللي أنا سمعته من الحج، وإن اللي زيي ليه طريقة واحدة يموت بيها، وهم جربوها قبل كده. قلت أصرخ أصرخ لأن أنا عارف اللي هيحصل لي، ولكن صوتي إيه وسط صوتهم، وقوتي إيه وسط قوتهم؟ ده أنا كنت عامل زي ما يكون نملة في وسط أفيال. مش محتاج أفكر كتير قوي علشان أتخيل إيه اللي هيحصل لي، أنا عارف اللي هيحصل لي. ما أنا سمعت القصة بالكامل وعرفت مصير كرم كان إيه، بس تصدق؟ تصدق إن ظني خاب؟ آه صدقوني أنا ظني خاب، هو ما خابش قوي، بس اللي حصل إن هما ما خدونيش على التراب زي ما أنا كنت متخيل. اللي الراجل العجوز ما قالهوليش ان هما من يوم ما دفنوا الكائن ده المرة اللي فاتت كانوا جاهزين ان هو هيرجع، وحاسين انه مش هيفوتها لهم وهيرجع، وهو رجع انا قدامهم اهو، وقدام عناي انا شايف. شايف ايه؟ شايف تابوت، تابوت معمول من الاسمنت والحجارة، كان شبه التوبيت بس اكبر شوية. جروني ورموني فيه وقفلوه عليا. عارف يعني ايه شعور ان التابوت يتجر ويتقفل عليك؟ صرخات صرخات ولا حد سامع ولا حد هيسمع. وبدأوا يقفلوا التابوت عليا. حاولت أضرب الغطا بإيدي على قد ما أقدر، ولكنهم كانوا جاهزين قوي. أنا هنتهي دلوقتي، أنا هدفن عايش. صرخاتي عاليت وضرباتي للتابوت بتزيد، وتوسلاتي ليهم. حلفت لهم إن مش أنا، حلفت لهم إن عاصم. واحد قال لي عاصم مين؟ عاصم مين؟ أنت عاصم؟ أنت هتموت الليلة، مش هترجع تاني. طبعا أنا لو فكرت أحكي لهم مش هيسمعوني أساسا، محدش سمعني، محدش كان عنده استعداد يسمع. بدأت قوتي تنهار، وبدأت أخذ نفسي بصعوبة. يدوب كنت شايف بقايا للعالم الخارجي من فتحة صغيرة لسه صغيرة فضلة بين غطى التابوت والتابوت، فتحة قدامها أقل من دقيقة وتتقفل. سلمت أمري لله، استشهدت، قلت الشهادتين، قلت خلاص، وسمعت واحد بيقول جهزوا التربة هناك من جديد، هناخد الصندوق ده ونبني عليه التربة الخرسانة، بس المرة دي هتبقى أكبر وأعلى، وهنعملها سور، وهنمنع أي حد يروح يدفن تاني في البلد دي. خلاص التراب دي هنغيرها، من بكرة الصبح هنبني تراب جديدة. كل ده بسببي، كل اللي هيعملوه ده عشاني. اللحظات دي مرت عليا زي السنين، تفكير وأنفاس متقطعة، لكن الوضع اللي أنا فيه ده وضع نهائي، هو ده الموت. يا ما دعيت اللهم ارزقني حسن الخاتمة، بس واضح إن أنا ما استاهلش الدعوة دي. هو أنا هموت بقى مخنوق، ولا هموت من الظلمة، ولا هموت من الرعب، ولا هموت من التفكير، ولا هيطلع لي حاجة؟ ما يمكن يطلع لي حاجة في الظلمة. بكرة هيعرفوا الحقيقة، هيعرفوا ان هم دفنوا واحد وقتل واحد غلط، مش انا اللي كان المفروض يتعامل معايا كده. بس مين يفهمهم؟ بكرة هيعرفوا الحقيقة. لا بكرة ليه؟ هيعرفوا الحقيقة دلوقتي. ليه؟ بسبب الصرخة اللي شقت الليل من جديد، لكن صرخة أنا كنت عارفها كويس. وبعد الصرخة دي صرخات كتير انطلقت، الناس اللي كانت بتقفل الصندوق عليا وبتدق عليه قوي وعمالين يقفلوه بإحكام، وكانت أصوات انتصارهم مالية المكان حواليا، كل الأصوات دي اختفت وما كانش فيه غير صوت واحد بس، صوت ناس بتتقتل، صوت ناس بتموت، وصوت عاصم. انطلقت الصرخات والهستيريا والجري والرعب في كل مكان. خلاص عاصم هاجم على القرية. سمعت دق على الصندوق واتفتح منه حتة صغيرة، لقيت الراجل اللي استضافني في بيته بيقول لي أنا مش قادر افتحه يا ابني أكتر من كده، قافلينه قوي، أنا فتحت لك مكان بس اتنفس منه على قد راسك وخليك جوه مستخبي لحد ما نشوف هيجرى ايه. لسه الراجل ما كملش، لقيت ألم خده على خلقته وعلى وشه، وواحد بيقول له أنت بتفتح له تاني؟ قال له يا ابني ما هو يا ابني مش هو، يا ابني مش هو. قال لي لا المرة دي دول اتنين راجعين اتنين. وقتها بقى أنا أيقنت إن أنا ميت. سواء عاصم قتلوه هيجوا يقتلوني بعده، أو سواء عاصم قتلهم أكيد هيجي يقتلني بعدهم. الاثنين جريوا هما كمان، وواضح ان عاصم بيجري بقى قريب من هنا، وانا فضلت نايم مكاني وكل شويه طلع راسي بالراحه واحاول اختلس النظر كده اشوف في ايه. كنت شايف بقايا حركه ناس من الفتحه الصغيره اللي فضلالي، شفت النار منتشره في كل حته في البيوت من حواليا، شميت ريحه الدم اللي اختلطت بالتراب، سمعت صوت عاصم وصرخاته وصرخات ناس كتير، وانا عارف ان في ناس كتير بتتذبح دلوقتي. عاصم اللي ساكن جسمه دلوقتي واحد اتحبس لمدة 10 سنين جوه قبر مقفول، وأنا للأسف اللي حررته من غير مقصود، واحد رجع وهو في قرارة نفسه ناوي ينتقم من كل كبير وصغير في القرية. لقيت 3-4 جم عليا وقاموا سدين التابوت على الآخر، وبدأ التابوت يتجرجر على الأرض، وسمعتهم بيقولوا يلا بينا على الترب، يلا احنا هندفنه، يلا هندفنه والباقيين يخلصوا على التاني. ولكنهم ملحقوش، اصل عاصم وصل لهم. صراخ عاصم ما بيقفش، وعويل الرجاله والستات وصرخات الستات في كل حته ما بتنتهيش، هنا راجل يصرخ وهنا ست تصرخ. مستنين ايه؟ مستنين اقول لكم النهاية صح؟ مستنين اقول لكم ان الدنيا هديت؟ مستنين اقول لكم ان عندي نهاية سعيدة، ان عاصم عاد لرشده وانقذ صديقه، لانه برغم وحشيته لا ينسى ابدا اصدقائه زي ما الحواديت بتقول؟ ولا مستنين ان اهل القرية ادركوا الحقيقة ان انا عادي زيهم وسامحوني وعملوني مالك بقى ولا عمدتهم؟ النهايات السعيدة حلوة قوي على فكرة، لكن مش عندي أنا آسف. النهاية الحقيقية هي دي، مع طلوع النهار كانت كل حاجة ساكتة، طلوع النهار أحب أقولك إيه اللي هيحصل. كل الصرخات دي هتهدى والجو هيكون ساكت جدا طبيعي. كل النار هتطفي ومش هيتبقى غير شوية دخان كده من بقايا البيوت المحترقة. أما عاصم فيا إما هيختفي ومش هيسيب وراه ولا واحد عايش، أو هيلاقوا جثة واحد غريب مش من البلد وبطاقته مكتوب فيها اسم عاصم الخولي، وطبعا معنى كده أن الوحش هيكون تجسد في جسم واحد تاني بعد ما عاصم اتقتل وسط المعركة، أو الناس هيجوا يلاقوا ناس عمالة تصرخ يمين وشمال وستات ورجالة على اللي حصل في البلد. وأكيد في يوم من الأيام الجاية هيجي القرية دي ناس من قرى تانية، أكيد في تعاملات، أكيد الناس بتيجي وتروح هنا القرية دي برضه، هي صغيرة بس أكيد بيجي لها ناس قرايبهم معارفهم أو حتى تيجي الشرطة. بس ساعتها صدقوني مش هيلاقوا حاجة، مش هيلاقوا غير بقايا قرية، بقايا بشر، بقايا بني أدمين، بقايا. وهيفضل السؤال مطروح وقتها، يقولوا إيه اللي حصل لتلك القرية المسكينة؟ يا ترى هاجمها قطيع من الأسود بقى ولا إيه ومزقها؟ ولا إيه بقى اللي هاجم عليهم وقطعهم كده؟ وهي الأسود هتولع في بيوتهم؟ ولا حلت عليهم لعنة السماء وأمطرت عليهم طيرا أبابيل؟ بس السؤال اللي ما اعتقدش للشرطة ولا أي حد هيلاقي له إجابة هو ليه؟ طب الناس اللي ميتها في كل حتة دي هنعرف لهم سبب بالتحقيقات، مصيرنا نلاقي سبب، لكن ليه في تابوت مرمي في وسط الناس، تابوت أسمنت صخر وجواه جثة؟ مهما دارت في خيالهم الأسباب مش هيلاقوا إجابة للسؤال ده. نهاية ما تساعدكش صح، بس زي ما بدأت القصة هنهيها. اللي مستني خبر مني أو من عاصم جايز الورق ده يقع في إيدك، ولما يقع في إيدك أنا بأكد لك إننا مش راجعين. لازم وانت بتقرأ تتأكد ان احنا مش راجعين، وساعتها هتعرف ان القصة دي ما اتبعتتش وانا عايش. بالمرة كمان اقولك حاجة، دي ما اتكتبتش اساسا وانا عايش. متحاولش تدور قوي على تفسير اللي انا بقوله لك، بس لما تقع في ايدك انا هجيلك. حتى على فكرة الخط اللي قدامك اللي انت بتقرأ منه القصة ده مش خطي. خطي مين؟ اقولك خطي مين؟ ده خطهم. ايوه، بس ارجوك حاول لما تسمع حاجة بتصرخ بالليل، كان راجل ولا ست، كان أي إنسان، أو حتى يمكن يكون مش إنسان، حاول ما تمشيش ورا الصوت، حاول ما تعملش فيها زاكي وناصح. دي نصيحة مني ليك، سيب اللي يصرخ يصرخ. ملكوت الله مليان أسرار وحكايات، ولو صادف إنك سافرت بالليل ما تحبكهاش قوي مع أي حاجة غريبة ممكن تسمعها طالعة من الراديو. بس لو سمعت حاجة غريبة بعد كده طالعة من الراديو، اقفل الراديو. سلام.